بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة وقراءة الكتاب والثواب وقراءة الكتاب والجزاء والحساب والثواب والعقاب. قوله رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. قوله نؤمن بالبعث أي إعادة الأجساد التي في الدنيا كما كانت يوم القيامة، فيرى الشخص في الآخرة في المحشر على هيئته كما هو التي رآه في الدنيا فيعرفه بها، فالملبي يعود بإحرامه يلبي، والمكلوم في سبيل الله يبعث وجرحه يسيل دما، فهكذا وهكذا يبعث على ما كان عليه. والمشركون لا ينكرون البعث، وإنما إنكارهم هو إعادة الأجساد على صورته هذه كما كانت، لذلك قال سبحانه: أإذا كنا عظاما نخرة قالوا فنعود كما كنا قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وقال عنهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والإمام بالبعث أتت الرسل بدعوة أقوامهم إليه بدءا من آدم عليه السلام، قال سبحانه: قال اهبطوا، يعني آدم وإبليس وحواء، اهبطوا بعضكم بعض عدو. ثم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وعند قوم موسى وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وفي هذه الأمة قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني هو البعث. فمن معتقد أهل الإسلام هو الإيمان بالبعث، والإيمان بالبعث وإعادة الناس كما كانوا من رحمة الله عز وجل وفضله ليجازى كلا بعمله كما سيأتي. قالوا جزاء الأعمال يوم القيامة، وجزاء الأعمال يوم القيامة كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في الآية أخرى: ثم ترجعون، ثم عند ربكم ترجعون. وقال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فنؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة، المقصود بجزاء الأعمال يوم القيامة أي المحاسبة عليها. قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم ساء ما يحكمون. فلابد من المحاسبة لكل أحد، لذلك قال المصنف: والعرض والحساب. المقصود بالعرض يعني قيام الناس لرب العالمين. كيف نقول من كمال ملك الله عز وجل وقوة هيمنته وقدرته يعيد الخلائق جميعا أمامه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، عرض بأجسادهم على رب العالمين. وقال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وبرزوا لله جميعا، العرض أمام الله عز وجل. وقال سبحانه رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى الله منهم شيء. لذلك من معتقدهم العرض على الله عز وجل، يعني الآن العرض قبل الحساب يعرضون جميعا، وهذا من قهر الله لعباده، افعل ما شئت فأنت ملاقين، اظلم ما شئت فسوف تقف بين يدي الله عز وجل. لذلك في هذا إيناس للمظلوم، وكذلك أيضا في فرح للذي يعمل الصالح بأنه بين يدي الله عز وجل يجازيه. لذلك قال والعرض، فالعرض من العقيدة، ثم قال والحساب يعرضون ثم يحاسبون، فمن العقيدة أيضا الحساب كما قال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنا قال والحساب، فيحاسب كل شخص بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال وقراءة الكتاب، يعني مما نؤمن به قراءة كتاب وصحائف الأعمال الحسنات والسيئات. فقراءة الكتاب مما يكون في المحشر يوم القيامة، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. ذلك قال المصنف وقراءة الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والذي يقرأ هذا الكتاب الأمي والمتعلم جميعا، ينظر ما فيه من حسنات وينظر ما فيه من سيئات، كما قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل فعل مكتوب ومنسوخ، وكل قول مدون عند ملائكة حافظين كرام كاتبين يخشون الله عز وجل لا يزيدون ولا ينقصون فيه شيئا. قال والثواب والعقاب، لما قرأوا الكتاب يبدأ في حقهم الثواب بالجنة والرضوان والنظر لوجهه سبحانه الكريم، والعقاب بدخول النار والعياذ بالله وما فيها من ألوان وأصناف العذاب من حر شديد وبرد شديد وأكل من زقوم وحميم وغير ذلك من الأغلال وثياب من سرابيل والوجوه الشاحبة وما فيها من صراخ ونحو ذلك، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ثم قال بعد ذلك والصراط والميزان. الصراط يكون بعد المحاسبة ويكون دون الجسر بعد الظلمة، كما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أين الخلائق يعني بعد ذلك، قال دون الجسر بعد الظلمة، إذا حوسبوا يأتون إلى مكان فيه ظلمة ثم يعبرون منه إلى الصراط، يعبرون منه على الصراط. وهذا الصراط الذي يظهر الله أعلم أنه الذي يعبره هم المنافقون والمؤمنون فقط، أما الكفار فيزج بهم في نار جهنم لا يعبرون على الصراط، لأنه لا حسنات لهم حتى توزن، وإنما تعرض عليهم سيئاتهم ويقرون عليها، أما المؤمن فيقرر بحسناته وبسيئاته، أما الكافر فليس لهم حسنات يحاسبون عليها وإنما يجازون عليها في الدنيا، فمن كان منهم يصل رحمه يثاب على ما يفعله في الدنيا من مال مثلا يرزقه الله أو العافية ونحو ذلك. أما في الآخرة كما قال سبحانه عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالصراط الذي يعبره قلنا المنافقون كما قال سبحانه يوم يقول منافقون ونافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهر من قبل العذاب فيسقطون لا يتم لهم العبور على الصراط. قال أهل العلم هذا من خديعة الله عز وجل للمنافقين كما قال سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي حديث عائشة قالت يا رسول الله أين الناس يومئذ؟ فنقول من هنا قلنا والله أعلم أنه يدخل معهم المنافقون لكن لا يتمون الصراط يسقطون. قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الصراط تحته النار منهم من يعبر كالبرق ومنهم من يعبر كالخيل المرسلة ومنهم من يعبر يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من تأخذ والعياذ بالله الكلاليب فيسقط في نار جهنم. ثم بعد ذلك يكونون في قنطرة مكان بعد الصراط يهذبون يقتص للمؤمنين فقط. لذلك قلنا سقط المنافقون فلا يبقى اجتاز الصراط سوى المؤمنين فيقتص بعضهم من بعض. ثم يأتي النبي عليه السلام إلى باب الجنة فيستفتح فيفتح لهم. أما الكفار مثل ما قال سبحانه يوم نحشر المتقين الرحمن وفد ونسوق المجرمين إلى جهنم ووردا من المحشر على النار والعياذ بالله. ثم قال والميزان. الميزان لثلاثة أمور ورد أنه يوزن نفس الكتاب صحائف الأعمال توزن كما في حديث البطاقة يؤتى بمد البصر من السجل مما كتب على الرجل من سيئاته فتوضع في الميزان فيميل الميزان. ثم يؤتى بكلمة التوحيد يعني بتوحيد الشخص فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات. وهذا الميزان الذي في المحشر ميزان حقيقي له كفتان. قال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فتوزن صحائف الأعمال توضع في هذا الميزان ويوزن أيضا الشخص لكن لا عبرة لوزن الشخص كما قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليؤتى بالرجل السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة. يوزن لكن لا يؤبه به. والأمر الثالث توزن الأعمال وهنا المقصود ميزان دقيق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. ومن دقة هذا الميزان يأتي صنف من الناس تستوي حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف. ثم بعد ذلك يفصل بينهم في دخول الجنة والناس في هذا الميزان ينقسمون قسم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ما يوزن شيء له يدخل الجنة وقسم تعرض عليه الأعمال عرضا كما قال سبحانه فما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقسم من الناس يناقش الحساب كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. فالناس على أصناف على تلك المراتب الثلاثة. ولهذا ينبغي للشخص أن يدعو لنفسه كثيرا اللهم أدخلني الجنة بغير حساب والعذاب حتى يكون من الناجين والفائزين بذلك الموقف العظيم والكرب المهول. ذلك قال المصنف والصراط والميزان. نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم. يقول هل قراءة الكتاب هنا المراد بها صحائف الأعمال؟ نعم كما قال سبحانه عنهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبير لا أحصاها. يقول الفرط الطفل الميت ألا يوزن في ميزان والديه؟ إذا كان الميت من أطفال المسلمين فقال الشيخ الإسلام رحمه الله اتفق العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة وأما أطفال المشركين فيمتحنون يوم القيامة يبعث لهم رسولا من آمن منهم دخل الجنة ومن آمن منهم دخل النار. وقال بعض العلم يرسل إليهم رسول يمتحنون ثم يدخلون الجنة. وذكر هذه المسألة بأدلتها ابن كثير رحمه الله نعم عند قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فقال ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وأفاض فيها رحمه الله. يقول هل لكل أمة من الأمم ميزان أم هو ميزان واحد؟ الذي يظهر أنه ميزان واحد جميع الخلائق كما قال سبحانه والوزن يومئذ الحق. وأما قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يعني الموازين السابقة ميزان صحائف الأعمال ميزان الأجساد ميزان الأعمال. والمقصود أن كل شخص سوف يشاهد ذلك المنظر. نعم إيه الذي يظهر الميزان قبل الصراط قبل الصراط الحوض ذكر سبق أن ذكر الحوض يعني الحوض ما ذكر المصنف لأنه خاص بهذه الأمة لكن ذكر هنا رحمه الله خاص بجميع الناس عام قراءة الكتاب الميزان الصراط عام لجميع الناس البعث ثواب العقاب يعني الحوض والكوثر ما ذكره لأنه خاص